بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف في أصحاب السدس: السادس من أصحاب السدس الجدة. المسألة الثانية: دليل توريث الجدة وشرطه. قول المؤلف رحمه الله تعالى: دليل توريث الجدة وشرطه، شرط توريثها. والجدة هي السادس من أصحاب السدس. فتقدم لنا أن أصحاب النصف خمسة، وأصحاب الربع اثنان، وأصحاب الثمن واحد. هؤلاء ثمانية، خمسة واثنان وواحد ثمانية، وأصحاب الثلثين أربعة، وأصحاب الثلث اثنان، وأصحاب السدس سبعة، ستة وسبعة ثلاثة عشر، ثلاثة عشر وثمانية واحد وعشرين. وتقدم لنا من أصحاب السدس خمسة، والسادس الجدة، والسابع ولد الأم كما سيأتي. وقال المؤلف رحمه الله في أصحاب السدس، وذلك في مسائل بيان إرث الجدة والجدات، في مسائل: المسألة الأولى معرفة ضابط الجدة الوارثة على الخلاف، يعني جدة غير وارثة إطلاقا، لا إشكال في هذا ولا خلاف. وبين الجدة غير الوارثة هي ما أدلت بذكر بين أنثيين. هذه المسألة الأولى من مسائل الجدة. المسألة الثانية: دليل توريثها، دليل توريث الجدة. ما هو دليل توريث الجدة؟ لو فتشنا كتاب الله جل وعلا، قرأناه من أوله إلى آخره، ما وجدنا للجدة فيه شيء. جاءت إلى أبي بكر رضي الله عنه، أفضل الأمة بعد نبيها صلوات الله وسلامه عليه، ورضي الله عن أبي بكر، جدة، قالت: يا خليفة رسول الله، أريد نصيبي من الإرث. فقال: ما أعلم لك شيئا في كتاب الله. كتاب الله معلوم، نفى أن يكون لها شيء في كتاب الله، وصدق رضي الله عنه. ولا أعلم، نسب المسألة إليه، ما أعلم أن لك في السنة شيء، ولكن اذهبي وسأسأل الناس رضي الله عنه. ما نفاها ولا أثبتها، وادعى أنه أحاط علما بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه لم يكن في الصحابة أحد أكثر ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم من يوم بعث إلى أن توفي أكثر منه رضي الله عنه. وما أعلم لك شيء في سنة رسول الله، فاذهبي وأسأل الناس. فسأل رضي الله عنه أرضاه، ولا قال يقول الناس ما عنده علم، سأل. فقام المغيرة بن شعبة فأخبر بأنه علم أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الجدة في السدس. قال: نعم، صحابي رضي الله عنه، لكن من معك؟ ما نقبل شرعنا من واحد. فقام محمد بن مسلمة رضي الله عنه الصحابي فقال: نعم، شهد معه. فأعطى أبو بكر رضي الله عنه الجدة السدس. ثبت هذا بماذا؟ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جاءت الجدة الأخرى بعد هذا في زمن عمر رضي الله عنه، وسيأتي الكلام عليهما. اقرأ. أما دليله فهو السنة والإجماع. فالسنة فهو السنة والإجماع، إجماع الصحابة رضي الله عنهم، لأن الإجماع في زمن الصحابة متيسر وليس فيه صعوبة، لأنه مثلا يقال الحكم، فإذا لم ينكره منكر دل على الإجماع، لأن الصحابة رضي الله عنهم ممن لا تأخذه في الله لومة لائم، ما يهابون أحد في الشرع، فإذا أنكروا شيئا قالوه رضي الله عنهم، وهم واثقون، حتى لو أنكروا على الخليفة أو من دون الخليفة يخبرون بما لديهم، ولا يلزمون ولا يخرجون ولا يخالفون ولا يشقون عصا الطاعة، وإنما يبينون ما عندهم من حكم. فقد ثبت في السنة، يعني في الحديث، والإجماع، إجماع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. معناه أن ميراث الجدة لم يأتي في كتاب الله، ما جاءت آية في كتاب الله تبين ميراث الجدة، لأن الجدة في الفرائض تختلف عن الأم، ليست مثل الأم، قد تكون مثل الأم في موضوع التحريم، في موضوع النفقة والمحرمية وما إلى ذلك، تكون مثل الأم. حرمت عليكم أمهاتكم، يشمل الأم والجدات من أي جهة كنا، لكن في قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف لأبويه. أبويه ما تدخل الجدة مع الأبوين، الأبوان هما الأب والأم. فثبت ميراث الجدة بالسنة يعني بالحديث والإجماع. نعم. فالسنة منها حديث قبيصة بن ذؤيب. فالسنة منها يعني من السنة، وليست هذه كل السنة، بل ورد في السنة أحاديث، منها حديث قبيصة ابن ذؤيب رضي الله عنه. نعم. قال جاءت الجدة إلى أبي بكر فسألته ميراث. قبيصة بن ذؤيب تابعي يخبر عن واقعة حضرها عند أبي بكر الصديق، فيكون برؤيته لأبي بكر تابعي، اجتماع في أبي بكر، ولم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، فهو قبيصة ابن ذؤيب التابعي الخزاعي المدني، ولد عام الفتح، انتبه، ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. متى عام الفتح؟ في السنة الثامنة من الهجرة. ما يقال له صحابي، وإن كان ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ما رأى النبي ولا اجتمع به ولا روى عنه، فيقال له تابعي. ولد عام الفتح وسمع وروى عن جماعة من الصحابة، وكان ثقة مأمونا كثير الحديث. توفي عام 86 أو 87 هجرية رحمه الله. نعم. فسألته ميراثها فقال قال جاءت الجدة إلى أبي بكر فسألته ميراثها فقال وسألته ميراثها نعم، فقال ما لك في كتاب الله شيء، لأنه رضي الله عنه قرأ كتاب الله من أوله إلى آخره، ويستطيع أن يحكم يقول ما لك في كتاب الله شيء، ما جاء لك ذكر أو ميراث في كتاب الله، لأن كتاب الله معروف بين دفتي المصحف. نعم. وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فارجعي حتى أسأل الناس. انتبه، ناظر، انظر، رضي الله عنه خليفة رسول الله وأفضل الأمة بعد نبيها وأقوى الأمة إيمانا رضي الله عنه وأرضاه، هذا التواضع، يقول فارجعي حتى أسأل الناس. أسأل من عنده علم ليس عندي أخذت به. نعم. فسأل الناس، فقال المغيرة بن شعبة. المغيرة بن شعبة رضي الله عنه والمغيرة بن شعبة الثقفي من ثقيف من الطائف الكوفي، يعني أكثر حياته في الكوفة. الصحابي أسلم عام الخندق وتوفي سنة 50 أو 51 هجرية رضي الله عنه، وكان أميرا على الكوفة رضي الله عنه. نعم. فقال المغيرة بن شعبة حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس، فقال أعطاها السدس. هذا حديث بشهادة خبر المغيرة ابن شعبة الصحابي رضي الله عنه أعطاها السدس. ماذا قال أبو بكر بعد هذا؟ فقال هل معك غيرك؟ هل من أحد يشهد مع المغيرة؟ ما نحب أن نأخذ ديننا عن فرد واحد، وإن كان الصحابة رضي الله عنهم كلهم ثقات، هل معك غيرك؟ إن هذا حكم شرعي. فقام نعم. فقال هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة، فأنفذه. فقام محمد ابن مسلمة رضي الله عنه، هو محمد بن مسلمة الأنصاري الصحابي رضي الله عنه، شهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتوفي بالمدينة سنة 43 وقيل غير ذلك. نعم. فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة، فأنفذه لها أبو بكر. أعطاها السدس ما دام شهد اثنان من الصحابة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الجدة السدس، نفذه رضي الله عنه. نعم. قال: ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر فسألته ميراثها فقال: ما لك في كتاب الله شيء، ولكن هو ذاك السدس، فإن اجتمعتما فهو بينكما، وأيكما خلت فهو لها. جاءت جدة أخرى إلى عمر رضي الله عنه تطلب ميراثها، فقال: ما لك في كتاب الله شيء، وإنما الثابت في السنة أن لك السدس، فأنتما إذا اجتمعتما اشتركتما فيه، وإذا انفردت إحداكما أخذته، ولا يمكن تجتمع أربع جدات أو خمس جدات كل واحدة تأخذ سدس ما يبقى شيء من المال. والسنة أنه إذا اجتمع مجموعة من الإناث اثنتان فأكثر اشتركنا فيما فرض لهن، ما تزاد بسبب تعدد الإناث، وإنما يكون لهن مثل الأخوات، مثل البنات، مثل بنات الإبن، مثل الأخوات لأب والأخوات الشقائق، مثل أولاد الأم. إذا اجتمع اثنان أو اثنتان فأكثر فلا زيادة لهم مع الكثرة. أخوات اثنتان يأخذنا الثلثين، عشر يأخذنا الثلثين، لا يزيد ولا ينقص. فكذلك الجدات، واحدة تأخذ السدس، اثنتان يأخذنا السدس، ثلاث، أربع، خمس، على الخلاف في توريث من يرث من الجدات كما سيأتي، يأخذنا السدس ولا يزاد لهن فيه. نعم. وعن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس إذا لم يكن بريدة بن الحصيب الصحابي رضي الله عنه أسلم قبل بدر وتوفي سنة 62 هجرية. نعم. رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم. هذا في زيادة، أن الجدة لها السدس بشرط أن لا يكون هناك أم، فإن كان هناك أم حجبتها عن السدس، لأنها ما يمكن تعطى الأم وأمها، وإنما تعطى الأم، فإذا لم توجد الأم أعطيت أمها، كذلك يعطى الأب، فإذا لم يوجد أب يعطى الجد، وهكذا إذا لم يكن دونها أم. نعم. فهذان الحديثان يفيدان استحقاق الجدة السدس، وهي كما قال الصديق: ليس لها في كتاب الله شيء، فإن الأم المذكورة في كتاب الله مقيدة بقيود توجب اختصاص الحكم بالأم الدنيا، فالجدة وإن سميت أما لم تدخل في لفظ الأم المذكورة في الفرائض، وإن أدخلت في لفظ الأمهات في قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم، في قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، تدخل الجدة وجداتها، لكن في قوله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس، المراد بالأبوين الأب والأم، ولا تدخل الجدة في هذا. نعم. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس، فثبت ميراثها في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل عنه لفظ عام في الجدات. ما نقل عنه أنه قال: أعطوا الجدة السدس، أو أعطوا الجدات إذا اجتمعنا السدس، لا، وإنما أحكام عينية وقعت فحكم بها بمحضر من الصحابة فنقلوا ذلك رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. بل ورث الجدة التي سألت، فلما جاءت الثانية أبا بكر جعلها شريكة الأولى في السدس. هذه التي كانت لها شراكة هي التي جاءت لعمر، اللي جاءت لأبي بكر ما كان عند أبي بكر رضي الله عنه في ميراثها شيء، كما تقدم لنا قال: لا أعلم لك شيء في كتاب الله، وما علمت شيء في سنة رسول الله، فارجعي حتى أسأل الناس. فسأل فأخبر، فهي الجدة الأولى التي أتت إلى أبي بكر سأل الناس عن ميراثها، ثم جاءت الأخرى إلى عمر رضي الله عنه. نعم. شرط توريث الجدة السدس، شرط توريث الجدة السدس، انتبه، لأنه قال لنا أولا المسألة الثانية: دليل توريث الجدة وشرطه، دليل التوريث وشرط التوريث، هنا للعنوان للفقرة الثانية من العنوان، وهو شرط توريث الجدة السدس. هل تأخذه بدون قيد ولا شرط؟ لا، لا بد من شروط. نعم. أفاد حديث بريدة السابق أن شرط ذلك عدم الأم. هذا في حديث بريدة الأخير، أما حديث قبيصة فليس فيه شرط، جاءت تسأل النبي وأعطاها السدس. حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال إذا لم يكن دونها أم، هذا شرط. أفاد حديث بريدة السابق أن شرط ذلك عدم الأم، وأجمع أهل العلم على أن الأم تحجب الجدات من جميع الجهات، لأن الجدة من قبل الأم تدلي بالأم فسقطت بها كسقوط الجد بالأب وابن الابن به، والجدة من قبل الأب ملحقة بالجدة من قبل الأم. هكذا فأجمع الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم على أن الجدة من أي جهة تسقط بالأم، وكيف ذلك؟ قال لا يخلو، الجدة إما أن تكون من قبل الأم أو من قبل الأب، ما في غير هذه، من قبل الأم واحدة، ومن قبل الأب سيأتينا أم الأب وأم الجد وأم أب الجد محل خلاف، وأم جد الجد محل خلاف، لكن اللي تدلي بالأم واحدة فقط وهي أم الأم بمحض الإناث وإن علت، التي تدلي بالأب قد تدلي بالأب وقد تدلي بالجد وقد تدلي بأب الجد وقد تدلي بجد الجد وقد تدلي بما هو أعلى، لأن مجاله واسع، الآباء الأب وأبوه وجده وأب جده وجد جده وهكذا. فقال بالنسبة لأم الأم تسقط بالأم، هذا لا إشكال لأنها أدلت بها، ولا شك أن من أدلى بشخص يسقط به إلا ما استثني كولد الأم، ولد الأم أدلى بالأم وورث، لكن أبو الأب ما يرث مع الأب، ابن الابن ما يرث مع الابن، ابن الأخ ما يرث مع الأخ، ابن العم ما يرث مع العم، وهكذا من أدلى بشخص حجبه المدلى به، هذا لا إشكال فيه. التي تدلي بالأب وآبائها هذه نعم بالقياس، لأن الأم إذا أسقطت أم الأم فإسقاطها لأم الأب وأب الأب وجد الأب ونحو ذلك أولى، فهذا شرط ميراث الجدة السدس، إذن شرط واحد وهو عدم الأم فقط، عدم الأم، فإن وجدت الأم فلا ميراث للجدة من أي جهة جاءت، وإن لم توجد الأم فترث الجدة والجدتان وثلاث الجدات وأربع الجدات وعشر الجدات، عند من يقول بذلك الجدتان كما سيأتينا عند مالك رحمه الله، يقول ما يرث أكثر من جدتين، أم الأم وأم الأب فقط. الإمام أحمد يقول يرث ثلاث جدات، أبو حنيفة يقول يرث عشر جدات رحمة الله على الجميع، وسيأتينا هذا إن شاء الله، وهو موضوع المسألة الثالثة في بيان ميراث الجدات إذا اجتمعنا، ودليله سيأتي إن شاء الله. اقسم، هلك هالك عن أب وأم وجدة، أم الأم، أب وأم وجدة، اتق الله. المسألة من ثلاثة، للأم الثلث واحد، وللأب الباقي ما يقال ثلثان، وللأب الباقي تعصيبا أو فرضا، لا ما في فرض، تعصيب، وتسقط الجدة بالأم. هلك هالك عن أب وجدة، المسألة من ستة، للجدة السدس واحد والباقي للأب تعصيبا، هنا ورثت السدس لعدم الأم، وهناك ما أخذت شيء لوجود الأم. هلك هالك عن جدة ومعتقة جد، جدة ومعتقة جد، المسألة من ستة، للجدة السدس واحد والباقي لمعتقة الجد تعصيبا. هلك هالك عن أخ شقيق وأخ لأب وأخ لأم وجدة، المسألة من ستة، للجدة السدس واحد وللأخ لأم السدس واحد والباقي للأخ الشقيق، ويسقط الأخ لأب لوجود الشقيق. هلك هالك عن جدة وأم وأخ لأب وابن أخ شقيق اضبطهم. عن أم وجدة وأخ لأب وابن أخ شقيق. المسألة من ثلاثة: للأم ثلث واحد، ما يحجبونها الإخوة؟ لا، واحد، الأخ واحد ما يحجبها من الثلث إلى السدس إلا اثنان، وابن الأخ ما يعتبر أخ. للجدة الثلث واحد، والباقي للأخ لأب، ويسقط ابن الأخ الشقيق، لأن هذا أقرب، وإن كان ذاك عنده شيء من القوة لكن هذا الأقرب. هلك هالك، وتسقط الجدة لوجود الأم. هلك هالك عن أم وجدة وأخ لأب وابن أخ شقيق وأخ لأم، من ستة لا من ثلاثة، لأن الأخوين يحجبان الأم من الثلث إلى السدس، فالمسألة من ستة: للأم السدس واحد، وللأخ لأم السدس واحد، والباقي للأخ لأب، وليس لابن الأخ الشقيق شيء ولا للجدة شيء. هلك هالك عن أم وجدتين وثلاثة إخوة أشقاء، والأم كافرة. المسألة من ستة: للجدتين السدس واحد، والباقي للإخوة الأشقة أو لأب، وليس للأم شيء لكونها كافرة. هلك هالك عن جدة قاتلة، وأخوين لأم وأخوين لأب وأخوين شقيقين. المسألة من ثلاثة: للأخوين لأم الثلث واحد، وللأخوين الشقيقين الباقي تعصيبا، وليس للجدة القاتلة شيء. هلك هالك عن أم رقيقة وجدة حرة، وستة أعمام، اثنان حران وأربعة أرقاء. المسألة من ستة: للجدة السدس واحد، وليس للأم الرقيقة شيء، وللعمين الحرين الباقي تعصيبا، وليس للأعمام الأرقاء شيء. رق وقتل واختلاف ديني. هلك هالك عن أم وثلاث جدات متساويات وعم. المسألة من ثلاثة: للأم الثلث واحد، وليس للجدات شيء، وللعم الباقي تعصيبا، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.